على أن يقوم بها وأن يقوم بالعمل فيها ولهم الشفع. قال نضرهم على ذلك ما شئنا وألهم على الإشاء. قالوا إذا قال رب الأرض نضرهم على ما شئنا ولم يكن أجل معلوم فهم على قرارهم. بمعنى هذا أن المذاقات والمزارعة أنهم العقود الزائدة التي يمكن لأحد الطرفين أن يتخذ من قرضه فيشاء هذا بخلاف عقد الإيجار. لأن عقد الإيجار يجوز من العقود اللازمة التي لا يتمكن أحد الطرفين من المسجد من قرضه، فلا بد من اتفاق الطرفين ولا بد في فم الأجل في الإيجار. أما المزارعة والمزارعات فلا تحتاج إلى أجل، لهذا لعقد جائز ليس بلازم. بمعنى أن أحد الطرفين إذا شاء أن يفتح له أن يفتح. أما الإجارة في عقد لازم فلا بد فيها من الأجل، فلا يستطيع أحد الطرفين أن يفتح بمفرده إلا بموافقة الطرف الثاني. أما المساقات المزارعة فإنها بخلاف ذلك، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال نضركم على ذلك ما شئنا ولم يكن أجل معلوم. هذا قد تسنين وتسنين وثلاثين وزيدين وسنة أو أقل أو أكثر، وإنما أغلق وقال نضركم على ذلك ما شئنا. هذا يدلنا على أن المساقات المزارعة ليست بذلك الإجارة تقدم من أجل، وأنها من العقود الجائزة الذي لكل من الطرفين أن يفتح بمفرده. والدليل على هذا هذه المعاملة التي حصلت من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن اليهود أجلوا لعبد عمر رضي الله عنه من أهل خيبر وخرجوا منها ورقيا بأيدي المسلمين. كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوازي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رابع بن خديج قال سمعت رابع بن خديج بن رافع عن عبده زهير بن رافع قال زهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان بنا رافقا. قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق؟ قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاصلكم؟ قلت نؤاتيها على الربع وعلى الاوس من الثمر والشعير. قال نؤاخرها على الربع وعلى الأوسق من الثمر. قال قلت نؤاخرها على الربيع وعلى الأوسق من الثمر والشعير. قال لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رابع قلت سمعا وطاعة. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال كانوا يزرعونها بالثمن والربع والنصف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليملحها فإن لم يفعل فليمسك أرضه. وقال الربيع بن نافع أبو شربة حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليملحها أخاه إذن أبى فتمسك أرضا. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمه قال ذكرته لطاووس وقال عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يزكي مزارعه على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأذن فيه عمر وعثمان وصدر من إمارة معاوية. ثم حدث عن الراوي بن خديج أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المزارع. فذهب ابن عمر إلى رائع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جيران الأرض. وقال ابن عمر قد علمت إنا كنا نجري مزارعنا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأرض العالي وبشيء من السبيل. قال قد علمت إنا كنا نجري مزارعنا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأرض العالي وبشيء من السبيل. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تبرى ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه وترك ذراء الأرض. قال قالوا ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوافي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر. قالوا ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوافي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر. فهذا شأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بينهم أمة وبنات ويحملوا بعضهم إلى بعض وجاء في بعض الاحاديث بعض الاحيان يفعلونه للمزارعه على امور معينه، مما يكون على الربيع والاشعاع، وما يكون في الاماكن التي تاتيها الماء بكثره، فنهوا عن ذلك، فنهوا عنه. فاما كونهم يؤثرونها على الربع وعلى النصف وعلى كذا، فهذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل فيه اليهود في خيبر حيث تفرقوا على النصف، ولم ينفق هذا بل بقي يجب اجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العمل بقائد ثم في كلمه ابي بكر ثم في كل من سلمه عمر، ولم يكن ذلك من سوء تلك الراس المعجم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل عليه، ثم في كلمه الكبير ثم في كل من سلمه المعروف رضي الله تعالى عن الصحابه اليمنيين. فاذا في اول الامر اسلموا الى ان تحضروا معجزات، وجاء بالنصوص في اباحه المضاقات على شيء معلوم عليه بالنسبه للنصوص والغرب وما الى ذلك، ومنع من الشيء الذي يؤدي الى جهاله والى ضرر مثل الناحيه الكبريه والناحيه الكبريه المنزل او ما يكون على الاربعه او الربيع والمداول ومداخل الاحمر والمداول، وكذلك ما يكون على الطواقي الذي يمر بها الماء، ومنه هذا بما فيه الغرض ان يؤثر على شيء معروف ومثل ونصف وربع، فهذا جميل عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم كما من الاحاديث ارشد الى ان من كان له ارض يضاعها او يبيعها او يجلسها، ومن هذا الحس على المعاداه، حس على المعاداه، وان اعطاء الارض بدون مقابل انه اولى واكمل واكثر، وان اعطاء هذا المقابل خلاف الاولى، وان كان سائغا وجائزا الا انه خلاف الاولى، لان الاولى من هذا واكمل من هذا واحسن من هذا أن يعطي الإنسان أرضه لمن يزرعها ويستفيد منها بدون أن يأخذ عليها شيئا، لكن إذا أخذ شيء عليه النسبة فإنه يأخذ بذلك. قال زهير: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، كل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون بمحافلكم؟ قلت: نؤاجرها على الربيع وعلى الاوسق من التمر والشعير. قال: لا تفعلوا، ازرعوها او ازرعوها او امسكوها. قال رابع: قلت: سمعا وطاعه. المعلومة بأن يقول الذي كذا والباقي كذا، كل هذا لا يجوز، نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن تحرير قطعة من الأرض بشخص وقطعة فلانية بشخص آخر هذا في غلط، لأنه يؤدي إلى أن هذه القطعة تنبت وتلك القطعة نبتت، فيكون أحدهما استفاد والآخر تضرر. والأصل في المفارقات أن تكون الفائدة للجميع والمضر على الجميع، فلهم غل وعليهم غل، يشتركون بمرمه إذا وجد وهو قلة، ويشتركون بمرمه إذا لم يوجد شيء، فهذا يضيع عليه عمله وهذا يضيع عليه الاستفادة من أرضه واستخدام أرض المؤمن أن يستفيد من ورائها على ظاهره. فإذا استوقع أحدكم أن يكون لهذا ناحية ولهذا ناحية فقد يكون الانتفاع من هذه الناحية دون تلك الناحية من دون هذا لأحد من هذه الناحية. كذلك إذا استوقع أوثقا معروفا وإن قال لي كذا وكذا والباطلات وقاط إلينا هذا لا يجوز أيضا. لأنه يمكن أن هذه الأرض ما تنبت أو ما تخرج إلى هذه الأوثقة المعلومة ويخرج بها أحد ما دون الآخر فيضيع أن الآخر هدى وجود مقابل. فنهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وأرسله إلى ما هو الأكبر وأرسله إلى ما هو الأكبر وهو أن يقرأوها ويأتيه أو يقرأوها ثم يغيره ليعملها ويستفيد منها أو يقرأوها. هذا إرسال لما هو أكبر الذي يعلم مع ذلك. فإذا قال لك انهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قال أن يمنع أحدكم أخاه قال لا. فهذا نجد أن يقول لم يمنع أخاه الأرض يستفيد منها بدون مقام هذا أكمل. فلا لكن عند هناك نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر فلا تؤثر في الربع على يمين الربع والخمس والنصف والسدس وما إلى ذلك. إنما الرسول في ذلك الأرشاد إلى ما هو الأكمل مع النهي عن الشيء الذي فيه مرض وفيه جهالة كالشعور الذي يقول أحد يقول دون الآخر من الأرض كان يجلس مائلة معينة تفعل بالناس أو يجلس الخوف عن معلومة والباقي يقول لك أو غيرنا من غير هذا إلى آخر عن جابر رضي الله عنه قال قوله صلى الله عليه وسلم كان بنا رافقا معاهم عن امر كان مسجد رافقا يعني هذا الذي نهاهم عنه يعني يعود او يؤدي الى النفق او يؤدي الى التحريف لان الذي قام عليه باول الامر فيه مشقه وفيه غرض وفيه جهاد. فهذا الذي ارسلهم اليه وهو انهم يعملون ما هو الاسفل لا شك ان هذا خير وما جاء رسول الله عليه الصلاه والسلام منه يحتاج الى جواز المصارعه على نسبه معينه في المسجد او غيره من الشرك وغلط هذا ايضا سبب جائز ولكنه دون كون الإنسان في الأرض بدون مقابل فذاك أكمل وذاك أحسن وذاك أولى وهذا سائغ لكنه سنة أولى وأن يبيع على النصف وكان يبيع لكن هو أحسن وأولى منه ولا محذور فيه إلى قريش. عن جابر رضي الله عنه قال كان قول من الوضاعة يعني كل ما على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب ومن البيات مما ياتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهم اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام رضي الله عنهم وارضاهم احرص الناس على كل خير واسبق الناس الى كل خير وهم الذين اكرمهم الله عز وجل بفضل رسوله عليه الصلاه والسلام كما هي حديثه من غير ما طلعت عليه الصلاه والسلام فكانوا اسعد الناس به أسعد الناس في هذه الحياة الدنيا بوعود رسول الله عليه الصلاة والسلام وسماع كلامه وعقل حديثه في كل شريف ثم الاستسلام والاعتذار له ولهذا مما نعاه هذا الشيء الذي كانوا يفعلونه قال السمع والطاعة هذا كان مقعد مقعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه وارضاه أكرمه الله عز وجل بما أكرمه به وصدقي بلاد هذا الدنيا وعلم تلقي الشريعة عنه ونقلها إلى من بعدهم على الزمان والزمان وهم أصدق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير ولهذا لن يضاربون إلى تنفير ما يسمعونه من رسول الله عليه الصلاة والسلام لهذا قال السمع والطاعة. عن جابر رضي الله عنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف

على به باس، لان هذا شان مراد بني بكر. ومن امر الله عز وجل ان ذكر حيث قلبه بعدما سمع مداخل الحديث انه فهم ان الامر ادرك على ما كان يعمل، وانما ترك هذا من باب الاحتياط من باب التورع، واقدم على الذي حدث اليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الناس من وجه اتخاذ الارض منه، وقال الا فانه ليس هناك شيء يدل على المنهج، لانه كان صلى الله عليه وسلم كان يجري وهو يجري الى موضوع الرجل، ولكن لما سمع ما قيل من هذا الكلام المطلق الذي جاء عن رافع الحديث ترك هذا الذي كان يفعله. وفيه الروايه الاولى فيها بيان ما كان او الطريقه التي كانوا به على ابنها او بناء عليها، ويكون يعتدون على ارضها وعلى شيء من السلوك، يعني اشياء معلومه تحدث يختص بها الاخرون الثاني، هذا شيء ممنوع على به عنه، والامر مفترض على من علم. لكن الذي هذا الشيخ هو على الشطر وعلى النصر وعلى على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على ابن يجب ان يكون هناك من على من يقوم أحدهم بشيء دون العقل، ولكن يشركون المرأة كما أنهم يشركون المرأة لا حق الله. قال باب شراء الأرض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس إن أمثل ما نحن صالحون أن تستأثر الأرض البيضاء من السلف إلى السلف. وقال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عما انهم كانوا يثنون الارض على اهل النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الاربعاء او شرك يستثنيه صاحب الارض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم؟ وقال رافع ليس بها بأس ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الذي أراه وقال الذي أري عن ذلك ما لو نظر فيه كون فهم في الحلال والحرام لم يجيبوه بما فيه من المخاطرة. قال باب شراء الأرض بالذهب والفضة. وضع شيء في مقابل منفعة، يعني وضع هو في مقابل منفعة، ففي وضع الأرض بالذهب والفضة. وقد جاء عن ابن عباس أنه قال إن أمثل ما أنتم صالحون شراء الأرض من الأجنبي إلى الذهب، هذا ليس فيه نص على الذهب والفضة، ولكن الإخفاق ووجه الشراء يعني مشهد في هذا الامر. الشراء الاصل فيه ان يكون في هذه الفرصه، هذا هو الاصل، لا يجوز لغير هذا الحروف، يجوز لغير هذا الحروف. ثم حديث الرابع الحديث ان حلف عن امرين وكان يفعلون منا انه كان يعني يؤازرون على نواه معينه تسميها رب المال تسميها رب الارض فالرسول صلى الله عليه وسلم فقال قال حدثني عمّاي أنهم كانوا يذكرون الأرض على أهل النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم وقال رابع يجزى بها مأمن بالدينار والدرهم. ما حصل عن القراء وانما حصل على قراء فيه غرض وفيه جهاله وفيه مرضه وهو الاربعاء وهو ما يزاد للمياه وما يفعل بالماء ويذكر مرور الماء حوله ويشرب الماء ويخف به احدهم من الاخر او شيء يستحميه صاحب الارض بان يقول لكذا او كذا او كذا او الناحيه الزراعيه هذا هو الذي هو عنه الجراد قدر طريقه هذا هو الذي هو عنه اما حوله يستاجر لجعل وقفه او يستاجر جزء مما يقصد منها هذا لا باس به. قوله وقال الليث تراه قال وقال الليث تراه وكان الذي يدري عن ذلك ما لو نظر في جو الكلام الذي ظاهر هو بيان ان هذا الايجاد في الشريعه هو الذي يطابق العقل ويطابق المنطق الصحيح فهكذا كانت الشريعه لان الشريعه كلها فيها وهو يتفق مع العقل الحقيقي فلا يقال ان العقل مخالف النقل بل النقل اذا جاء وصح النقل فان العقل صحيح وهذا يتفق معه واذا جاء نقل ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام وبعض العقول لم تقبله فهذا يدل على وعد ثم هذا القانون متفاوتا ويجب على احد الفوق اي شيء يوجد وكان وكان مرجع هو العقول اي عقل يوجد من الشريعه لان الشريعه فيها اساس والعقول الصحيحه تطبق مع الشريعه فلا تختلف عنها انما العقول المريضه والعقول الحاضره هي التي يذهب فيها ما يرى انه على من الشريعة أو من غيره ليس المطلوب وقد يقول الإنسان لم تنح في عقله شيء على يعني تحيات الشريعة ويرى أنه مثل أبيه أما بخلاف ذلك ولكن يتبين لك في وقت قريب أن الأمر بخلاف ذلك وأنا قال أن كل الناقين ما حصل من العقول انه فيه قصور انه بعض العقول وكذا وقد ياتي للناس منهم اكمل العقول ولكن هو فهم عقلهم اكمل العقول ومع ذلك يكفي في بعض الاحيان فهما ويكون يتبين لهم فهمه وخالد او شاهد على هذا ما حصل في اليمين على ان من جاء من المسلمين الى الكفار يرب لا يرب عندما يبقى من جاء من جهه المسلمين الى الكفار فانه لا يرب ومن جاء من جهه الكفار الى المسلمين فانه يرب ولو كان المسلم ولا دخلت المساله فلما قالوا خير من هذا الشخص كان نعم على كل الكبر ان الله عقل وعقل حسن العقول ولكن كان يجهز في اول الامر على الفهم قال كيف رسول الله ترضى الجميع في دينه من جاء منهم الواجب عليه ولو كان مسلم ومن جاء منا اليه فانه لا نرضى هذا الشيء فيه غرابه عليه فكيف نرضى بذلك فحلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكثر ورب وسلم امره بان يرضى بما رضي به فرضي بعد ذلك يتبين ان هذا الذي يرسل الى رسول الله رضي الله عنه هو الذي لا احتمل بل انه تبين من الكفار ان هذا العمل الذي هم غلبوا هم النصراء يريدون ان يلغى الشر لان الذين جاءوا من المسلمين جاءوا من الكفار المسلمين ويطيعهم ويكون ما قبلهم وهم ما يريدون ان يجدوا الكفار راحوا جلسوا في ناحيه من النواحي وصاروا يقطعون الطريق على على الكفار وعلى الخير لبلادي حتى انهم ضاقوا الله عندهم وطلبوا النبي صلى الله عليه وسلم من يجلس الكفار من يجلس هذا الذي يعني حصل في عمر رضي الله عنه اول امر وبين ان الامر بخلاف هذا جاء عنه ما يدل على ان الانسان يتهم عقله يتهم عقله انه لا يرى العقل اذا فتح منه شيء ان هذا هو الحق وهذا هو الصواب هذا الذي يخالف هنا قال وراءه هذا الذي يخالف من وراءه واحد لو نظر به اهل البصيره يرعون انه على احسن ما يقول انه هذا الناس لان في غرض من اعلم عقبته من ذلك يقول يقول لي انا لي ما يعني ما ينبغي على الاشياء وهي ملاك الجبال وملاك الانهار وملاك المياه والناحيه الفلانيه التي يمر بها الماء والعيد والباقي من او في كذا ولكذا هذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر فيه ظاهر مصيره اي انسان عنده كان كبير واي انسان عنده عقل يعني يرى انه نحن ما يقول هذا الذي قادر به هذا الذي نهى عنه رسول الله في الغلط كذا في العقل وكذا في الكهف الحديث قال وقال الليث غراه وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوي الفقر للحلال والحرام لم يجدوه لما فيه من المخاطره. اي واحد من الناس يقول المكان اللي يضحك بالناس ويقول لك يعني لك هذا المكان اللي يضحك بالواحد هذه مخاطره. كما اذا واحد يقول مثلا 100 دولار والباقي يقول دائما قد يقول ما يكفي لنا دولار. يكون احدهما ليس له شيء افضل واحدهما غفر بالحائز وغفر به لازم يكون على النص لو يرفع واحد على النص هو يرفع واحد من الاسباب فان يكفي يشتركون الحمام اذا وجد واذا وجد الصلاه سبحان الله فهذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم امر به اصحاب المغيره على الصدق بالحلال والحرام لم يجدوه لما فيه من مخاطره لما فيه مخاطره يعني معناه ان هذا النقل الصحيح يتفق مع عقل عقل الصحيح والعقل والنقل مرتبطه بالعقل واذا جاء النقل الصحيح فالعقل الصحيح والنقل الصحيح فالعقل الصحيح فالعقل يطابقه العقل الجليل يطابقه لا يختلف عنه لهذا تجد ان كثيرا من هؤلاء من العقلون عقولهم المقول من العقول يقولون كثيرا من العقول بحجة أن عقولهم ما غيرت وعقولهم هذه التي ما قبلت هذه العقول وما قبلت أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم عقولهم مريضة وعقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عقول قبلتها عقول كعقول التابعين لهم بإحسان قبلتها وعقول من تبعهم بإحسان قبلتها ثم يأتي الناس في قلوبهم هرب في عقولهم سند فيردون كثيرا من الاحاديث بحجه ان عقولهم هذا صحيح ما حصل للمعتزله وكذلك لكثير من الناس في هذا الزمن هؤلاء الذين يحكمون عقولهم يجب ان يرجون الاحاديث الصحيحه من غير هذا. ويوجد المعاصرين من كثر كتابه وقال الحسن من الحديث في البخاري مختلف من الوقت لان عقله ما قبله لذلك قبله من كثر كتابه عن السنة وقال أبوان على السنة وقد أبي أحاديث ثابتة صحيحين تكلم فيها وقدح فيها بحجة أن عقل ما قبلها هذه العقول كثيرة وهذه العقول من حفظ لها ثلث إلا فإن أبو القدر هو أحد خطيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعاب أهله وشد بهم من الناس على مر الأصول يقبلون الأحاديث ثلاثة أعراض أول حديث هذا الموضوع أقول لك أعطوه مواقب لك هذا من أخبار الشريعة لأن الشريعة على مقدار مصلحة وعلى حكمة لأنها من عند الله عز وجل ولكن الوحي غير مخلوق أنا أقول لك أن هذا المكان هو مكان جديد قال وقال الليث مراه وكان الذي يروي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم في الحلال والحرام لم يجيزوا بما فيه من المخاطره. قال باب وقال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا بليل قال حدثنا هلال قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا بليل عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحج وعنده رجل من اهل الفاديه ان رجلا من اهل الجنه استاذن ربه فلما أخذ من شيء إلا ما أخذ إلى الشيء فيمرون عليها والصلاة يأكلون ثالثا فلن يطعون في هذا اليوم الجمعة ليحفظ التوحيد من المرور على هذه المنطقة والاستفادة من الأدب الذي يتعرض لهم ولكن يجدون ما يستعدون إلى الجمعة لأنهم كانوا يوقرون إلى الصلاة ويوقرون إلى الجمعة I'm not sure if I'm going to be able to do that. Thank you. من يريد أن Thank you.